بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فها نحن مع الدرس التاسع عشر من شرح الدرة الثانية على التائية للبيرية، فلله الحمد وله المنة على البدء والختام، فهذا الدرس هو مسك الختام. قال الناظم رحمه الله في البيت التاسع بعد المئة والبيت العاشر بعد المئة: فإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت، وإن أكرمتها ونظرت منها بإجلال فنفسك قد أهنت. تفسير المفردات: فارقه مفارقة عفوا فارقه مفارقة وفراقا، تباعد عنه عن قلا. ودار السلام هي الجنة خاصة، وليست في الدنيا دار تسمى دار السلام إلا على جهة التفاؤل والمجازي أو السلام المادي. نظرت، يقال نظرته أنظره نظرا، فنظرت إليه أبصرته. فقالوا الناظم: نظرت منها أي إليها، فمن هنا بمعنى إلى. والإجلال والتعظيم والتوقير، وأهانه من هان يهون هونا بالضم، وهوانا ذل وحقور. قال تعالى: أيمسكه على هون لم يدسه في التراب. ويتعدى بالهمزة فيقال: أهنته واستهنت به، أي استهزأت. الإعراب: إلى دار السلام متعلق بخرجت، فقد سلمت جملة جواب الشرط أول البيت. بإجلال متعلق بنظرت أو متعلق بحال، أي نظرت حال كونك مصاحبا بإجلال. والباب حينئذ للملابسة. نفسك مفعول مقدم بأهنت، قدم عليه ليفيد الحصر المعنى الإجمالي، يعني إن فارقت الدنيا فراقا معنويا ولم تكن معجبا بها ولا مفتونا بزخارفها، وخرجت منها معافا سالما لم يلهك مالك ولا ولدك ولا جاؤك ولا منصبك عن طاعة الله تعالى والالتجاء إليه في السراء والضراء، فأنت من السالمين الناجين، احمد الله واشكره. وإن أكرمتها أي فتنت بحبها وسيطرت على قلبك وجعلتها إلهك المعبود وحبيبك المحبوب بإجلالها، فهذا هو التصرف الأحمق، فقد أهنت به نفسك، فستندم عليه يوم لا ينفع الندم. فدار الدنيا هي دار الغرور، والنعيم المقيم في دار الخلد الجنة. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في سننه: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تسلط ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ثم قال الناظم رحمه الله في البيت الحادي عشر بعد المئة والثاني عشر بعد المئة: جمعت لك النصائح فامتثلها، حياتك فهي أفضل ما امتثلتها، وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد طلت. تفسير المفردات: طولت لك الختاب، الخطاب هنا لأبي بكر المتقدم ولكل من يصلح للخطاب وللتوجيه. والامتثال الطاعة والانقياد، يقال امتثلت أمره أي طعته. والعتاب من عتب عليه عتبا، من بابي ضرب وقتل إذا لامه في تسخط فهو عاتب. وقال خليل بن أحمد الفراهيدي المولود عام 100 للهجرة والمتوفى عام 70 و100 للهجرة، قال: حقيقة العتاب مخاطبة الإدلال ومذاكرة الموجدة. قلت: وعلى هذا يكون بين الأحباب وليس بين الخصوم والأعداء. قال بعضهم، وهو علي بن الجهم الشاعر العباسي: إذا ذهب العتاب فليس ود، ويبقى الود ما بقي العتاب. البطالة يقال بطال لجير من العمل فهو بطال، أي بين البطالة بفتح الباء. وهناك من يقول بكسر الباء وهو أفصح كما جاء في المصباح. ويقال أيضا بوطالة بضم الباء حملا على نقيضها وهي العمالة. طول وأطال الشيء جعله طويلا. الإعراب جمعت فعل وفاعل جمعت فعل وفاعل والنصاح مفعول به فامتثلها. الفو فو الفصاحة حياتك ضرب زمان متعلق بامتثلها فهي الفاح تعليل. وطولت معطوف على جمعت في البطالة متعلق طولت طولت معطوف على وطولت وطولت طولت العتاب. طولت معطوف على جمعت في البطالة متعلق بأطلت. وفي البيت ما يسمى في البديع برد العجز على الصدر بدأ بطولت وختم بأطلت. المعنى الإجمالي: ختم القصيدة رحمه الله بهذا التوجيه الهمي والتذكير البالغ، فقال جمعت لك يا ولدي النصائح بصيغة جمع الكثرة، حبا فيك ورغبة في صلاحك واستقامتك، فخذ بها واجعلها نصب عينك ودرسك في الحياة، فهي أفضل ما امتثلته، إذ هي جامعة المانعة شاملة. وقد طولت فيها العتاب إلى أبعد حد، لأنك أبعدت النجع في البطالة، وتماديت في الانهماك في الشهوات والملذات، فالتقصير ينبغي معه المبالغة في النصح، فالنصيحة دواء لا بد أن يكون بقدر الداي، خفة واستفحالا، قلة واستكثارا. والنصيحة ينبغي أن تبتعد عن التقصير المخل والتطويل الممل، وأن تجمع بين الترهيب والترغيب، وأن نرعى الحال والمكان والزمان والمقام، فالناس يكرهون الكلام المطول المعادة المنفرة، ويحبون الإيجاز والوضوح وزبدة الكلام. روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها كان كلامه صلى الله عليه وسلم فصلا يفهمه كل من سمعه. والناصح عليه أن يقدر أحوال الناس وظروفهم الصحية والنفسية والمعيشية. وينبغي للناصح أن يطلب المعذرة من المنصوح إن طول عليه، فالتطويل ينسي آخره أوله. وقد يكون في المجلس من ينفعل فيطور في وجه الناصح أمام الملأ، فينفض المجلس ويبقى الناصح قائما أو جالسا متحيرا يعض يديه. ويقع هذا في باب الدعاء، فبعض الناس دعاؤه له بداية ولا نهاية له، يدخل منه ويخرج إلى أمور خارجة عن الموضوع، وعليه أن يؤخر ما أمكن أن يجز وعليه أن يجز ما أمكن. ويختار الأدعية القرآنية والنبوية ففيها الكفاية والمقنع، وكذلك الخطيب يقال فيه ما ذكرته. ثم قال الناظم رحمه الله في البيت الثالث عشر بعد المئة: ولا تأخذ بتقصيري وسهوي، وخذ بوصيتي لك إن رشدت. تفسير المفردة: التقصير والتفريط، والسهو نقيض العجز، وراشادا أو راشيدا أي كان رشيدا من باب تعيب وقتل. المعنى الإجمالي: الناظم رحمه الله عاد على نفسه بالهضم والتأنيب والاعتراف بالتقصير شأن الصالحين المنصفين، فخاف أن يلحظ أبو بكر هذا منه ولا بد، فاعتذر له قائلا: ولا تأخذ يا ولدي بتقصير. فالنصيحة نصيحة لا تتبدل بتغير الشخص أو الحال، فالعبد يمكن أن يكون مقصرا وأن يكون ساهيا، وهذا عادة طبعية، ولكن الوصية لا يضرها ذلك، فالمنصوح يأخذ هذه دواء شافيا لذاتها، وعليه أن يتقبلها بصدر رحب وبدون ضجر ولا تكبر، فليس هناك أكبر من المنصح. فانظر إلى حقيقة النصيحة لا إلى نفس الناصح. والنصيحة أسهل شيء يقدم وأثقل شيء يقبل، فتقبلها بأي وجه وأديها على خير وجه. وإما ينبغي في هذا الباب إدراك مراد الناصح في نصيحته، فلا تأخذها غالبا من أي شخص، فهناك من يجعلها وسيلة وحبالة صيد يصيد بها الغافلين البسطاء، فعقلها وتوكل. قال سيدنا عمر رضي الله عنه: لست خبام الخب الماكر، ولا الخب يخدعني. وقال ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من خدعنا في الله إن خدعنا له. فعلنا نوفق بين هذين الأثرين ونأخذ بمقتضاهما في حكمة وتعقل وتبصر وأناة، فلا تتعجل في إصدار القرار الحاسم إلا بعد تفكير ودراسة وتأمل. ثم قال الناظم رحمه الله في البيت العاشر، في البيت الرابع عشر بعد المئة والبيت الخامس عشر بعد المئة وهو الأخير: وقد أردفتها تسعا حسانا وكانت قبل ذا مئة وستة. وصل على تمام الرسل ربي وعترته الكريمة ما ذكرت. تفسير المفردات: أي أردفتها أتبعتها، والعترة بكسر العين، حسانا جمع حسان، فالحسان إذا كان صفة يجمع على حسان، وزان جبال وجبال، وإذا كان اسما يجمع جمع المذكر السالم فيقال حسنون وحسنين. والصلاة والرحمة والاستغفار والدعاء ولكل منها مقامه وأهله. ومعناه هنا ومعناها هنا الرحمة الزائدة من الله تعالى. والتمام بفتح التاء الاسم من تم الشيء أي كمل. والرسل جمع رسول، وهو إنسان نوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. والعترة ولد الرجل وذريته وعقبه من صلبه وقرابته كريمة أي صاحبة الكرم. الإعراب: أردفتها تسعا فعل وفاعل ومفعول أول، وتسعا مفعول ثاني، حسانا نعت لتسعا على تمام متعلق بصلي، ربي بدل من تمام الرسل ولبنة التمام. ما ذكرت ماذا في يد المصدر يا دني، ما ذكرت الله متعلقة بصلي أي ذكرت الله تعالى. المعنى الإجمالي: أي قد أتبعت المنظومة المؤلفة من مئة بيت وستة أبيات فزدتها تسعة أبيات فصار المجموع مئة وخمسة عشر بيتا. ثم نرى رحمه الله ثم أمر رحمه الله أمرا عاما بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الرسل وخاتمهم وسيد الناس على الإطلاق، وعلى آله وأصحابه الأطهار وكل من اقتدى بهديه إلى يوم الدين. فمن جميل الأدب البدء بالصلاة على النبي والختام بها في الكلام المنطوق والمكتوب، فقد رغب الشارع فيها في مواطن عدة. ذكر ابن القيم المولود عام 91 و600 للهجرة والمتوفى عام 51 و700 للهجرة. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام في فضل الصلاة على خير الأنام عند تحدث عن الصلاة، ذكر مواضع كثيرة منها الصلاة عند ذكره صلى الله عليه وسلم ويوم الجمعة وليلتها وعند النوم ودخول المسجد والخروج منه والصباح والمساء. اللهم بالصلاة عليه، اجعلنا من أهل الصلاة عليه، واجعلنا يا رب من أحبابه، وتقبل منا عملنا هذا وأخلصه يا رب لوجهك الكريم. اللهم يا ربي فرج همنا واكشف عمنا وأزل كربنا وارفع غضبك عنا. اللهم يا ربي احفظنا من شر هذا الوباء ومن جميع الشرور التي هي جند من جنودك يا ربي، تسلط على من تشاء وترفعها عن من تشاء. اللهم يا ربي اجعلنا لك من الشاكرين ولينعمك من الذاكرين، وارحمنا يا رب وآباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وشيخنا وأمهات المسلمين أجمعين. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سجلت هذا الدرس يوم الثلاثاء فاتح محرم الحرام عام 43 و400 للهجرة، الموافق العاشر من غشت سنة 21 و2000، وكل عام ونحن جميعا بخير وعلى ألف خير، ونسأل الله أن يكون العام عام سعادة وخيرات وبركات تتلوه أعوام مباركة طيبة في طاعة الله سبحانه وتعالى وموالاة العمل الصالح المقصود به وجل الله تعالى. السلام على المسادات ورحمة الله وبركاته.